الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه كتاب الفقيه والمتفقه للعلامة الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. نتدارس فيه آداب التدريس. المدرس يسعى إلى إيضاح الدرس وإفهام الحاضرين، ومن ثم فلا بد أن يكون حاضر الذهن مستحضر المعلومة، ومن هنا لا بد أن يهيئ نفسه لذلك، ومن ذلك ألا يكون جائعا، فإن الجائع قد يشغله جوعه عن تفهم درسه. فإذا كان المرء ينهى عن الصلاة في مثل تلك الحال، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء على صلاة المغرب ولو كانت أقد قيمت، في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وحينئذ أيضا نقول من آداب المدرس ألا يكون مشتغلا ذهنه بمدافعة الأخبثين، فإن كان حاقنا قضى حاجته قبل درسه. وهكذا إذا كان تعبا يحتاج إلى راحة، أو كان سهرا يحتاج إلى شيء من النوم، فإنه إذا درس في تلك الحال فقد يعطي من المعلومات ما يتناقض مع الصواب، وقد يخلط بعض المعلومات في بعضها الآخر. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فيه النوم أن يأخذ راحته وأن يرقد حتى يذهب عنه النوم، لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. وهكذا إذا كان عنده أمور تشغل قلبه، فإنه ينبغي أن يفرغ قلبه قبل أن يحضر لدرسه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف فيما إذا كان عند الإنسان دروس متعددة فماذا يفعل وبأيها يقدم. إن كان هناك اتفاق سابق فإنه يسير على ما يحصل عليه الاتفاق السابق، وإن لم يكن هناك اتفاق سابق قدم أصحاب الفضل منهم، إما أن يقدم كبار السن، وإما أن يقدم أصحاب الفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتكلم وهم جماعة: كبر كبر. وأما إذا كان الدرس واحدا فحينئذ ينبغي أن يكون في وسطهم ليكون مشاهدا عند جميعهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في خطبة الجمعة وفي غيرها. من يقرب يقول: من كان أسرع فهما وأكثر علما فإنه يقدمه، كما يفعل ذلك في الصلاة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن الآداب في الدرس أن يسكت الجميع وأن يستمعوا للدرس، فلا يشتغلوا بحركة ولا برفع الصوت ولا بانتقال من مكان إلى مكان. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا حوله كأن على رؤوسهم الطير. ويستحب أن يبدأ بحمد الله، والمتابع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه في الخطب يبتدئها بحمد الله، وفي الكتابة والرسائل يبتدئها بالبسملة، ولذلك خطبة الجمعة تبدأ بحمد الله تعالى وكتابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك أهل زمانه يبتدئها بالبسملة، وبعد الحمد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في النصوص التحذير من المجالس التي تخلو من ذكر الله ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار تلك المجالس مجالس يتحسر أصحابها عليها لكونهم لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه. كذلك يستحب التمهل وعدم العجلة في إلقاء الدرس ليستوعب الجميع وليتمكنوا من الكتابة وليتمكنوا من المتابعة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم بكلام فصل يحفظه من سمعه. وكذلك من الأمور التي ينبغي بالمدرس أن يراعيها الفصاحة في كلامه واختيار الكلام الواضح الذي يفهمه من لديه. وإذا كانت هناك ألفاظ يتعلق بها حكم شرعي لكنه قد يستحيا منها فإن العلم لا حياء فيه، ولا ينال العلم متكبر ولا مستحن. وكذلك يحسن اختصار الكلام بحيث تؤدى المعلومة بأقل لفظ لئلا يكون ذلك من أسباب الضجر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة كراهية السآمة، وقد ورد في الحديث عليكم بالقصد فإن الله لا يمل حتى تملوا. وإلا أن يوجد هناك داعي، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما من الفجر إلى غروب الشمس. وكذلك يستحب تقريب الكلام وتوضيحه بذكر أمثلته ونظائره حتى يكون ذلك أدعى لفهمه. ولذلك ضرب الله عز وجل الأمثال في كتابه، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم عددا من التشبيهات. ففي حديث المضمضة للصائم قال النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث القبلة للصائم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت. ومن الأحكام المتعلقة بهذا أن الإنسان ينبغي به أن يختار الطريقة التي تفهم عنه، فمرة يسرد الكلام، ومرة يمثل، ومرة يجعل الدرس بالأسئلة والأجوبة، ومرة قد يرسم رسومات، وقد يكتب بعض معلومات الدرس من أجل أن يكون ذلك من أسباب فهم الدرس وبقائه. وهكذا يحسن تلخيص الدرس، وبعض أهل العلم يستحبون أن يبتدأ بقراءة آيات من القرآن قبل الدرس. يذكرون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يفعلون، وكانوا يختمون الدرس بكفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم بعض دروسه بدعاء الله عز وجل. ومن الأمور التي ذكرها المؤلف مذاكرة الطلاب للدرس بعد الفراغ منه بحيث يعيد بعضهم على بعض الدرس ليكون ذلك أدعى لحفظه وبقائه. وهكذا يحسن كتابته وتدوينه، وبحيث لا يعول على فهمه وحفظه فقط بل يدونه ليكون ذلك أدعى لبقائه. وهكذا يحسن مذاكرة المعلومات. فإذا جلست في مجلس مع أحد من طلبة العلم فتقرب إلى الله بمذاكرة العلم في أبوابه، وفي سواء في مسائل الفقه أو في الأحاديث النبوية أو في تفسير كتاب الله عز وجل. وقد قال الزهري: يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. والاشتغال بمثل ذلك أولى من اشتغال الإنسان بأخبار عامة أو بذكر الوقائع والحوادث والقصص ونحو ذلك. وهكذا ينبغي اختيار الإنسان لزملائه الذين يذاكر معهم، بحيث يكون أدعى لفهم الدروس وأنشط للنفس. ومن مسائل هذا أن أهل العلم المتقدمين كانوا يحرصون على المذاكرة في الليل، فيذاكرون دروسهم ليلا، وكان ذلك من شأنهم، بل بعضهم لم يكونوا يقومون من الدرس أو من المذاكرة إلا إلى صلاة الفجر. ومن الأمور التي يحسن الاعتناء بها أن يكون تدارس المسائل الشرعية من مسائل الفقه والحديث والتفسير والمعتقد أن يكون في الفقه، فهذا هو شأن السلف الأول، وذلك أن خير البقاع المساجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وينبغي بطالب العلم وضع حلقة له في المسجد حتى ولو لم يحضر عنده إلا القليل، ولو لم يحضر إلا الواحد أو الاثنان، فإنه بذلك ينشر العلم وبذلك يبقي محفوظاته من العلم، ويكون هذا من أسباب رضا الله جل وعلا عنه. ثم ذكر أن من الأمور التي ينبغي سلوكها طرح المسائل على الطلاب من أجل أن يكون ذلك أدعى لتنشيط أذهانهم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله تعالى على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم، كما ورد ذلك في الصحيح. وهكذا أيضا لا ينبغي إهمال صغار الطلاب، فقد يكون من صغار الطلاب من عنده ذهن وقاد يتمكن من التعلم، وقد يبز أقرانه، وينبغي أن يعلم الأدب هذا الصغير بحيث يكون مستمعا صامتا غير مشتغل بلعب ولا بحديث. وإذا نظر الإنسان إلى بعض الصحابة الذين كانوا في عهد النبوة صغارا ثم بعد ذلك أدركوا وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصهم بشيء من العناية، كمثل أنس وابن عباس وابن عمر، علم حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وينبغي بالأستاذ أن يلاحظ هؤلاء الطلاب، خصوصا إذا كبرت أسنانهم، وأن يتفقدهم في معلوماتهم، وأن يأذن لهم في التكلم والسؤال متى وجد منهم أهلية لذلك. وهكذا لو كان هناك مناظرات، بعض الأساتذة يجعل الدرس على هيئة مناظرة، يناظر الطلاب بعضهم الآخر، ومن أجل أن يكون هذا أدعى لحفظ الدرس وبقائه، خصوصا عند تدارس المسائل الخلافية. وإذا بلغ الطالب الصغير سنا ومرحلة وذكاء ووصل إلى درجة علمية، يحسن إدخاله في مثل هذه المناظرات. وينبغي أيضا التنويه بالصواب، من يجيب بالصواب والرفع من شأنه، وإذا ألقى سؤالا واضح، سؤالا مهما يحتاج إليه، أن يثنى على ذلك السائل من أجل أن تزداد رغبته في طلب العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوب أصحابه ويحسن فعلهم متى وجد أنهم أجابوا جوابا صحيحا. قال لأبي بن كعب لما سأله عن أعظم آية في كتاب الله، قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر. وهكذا يحسن بالطلاب الاهتمام بشأن الأستاذ الفقيه والتقرب لله عز وجل بالرفع من شأنه وتنبيه الأمة للأخذ عنه. وإذا حصل أن معلومة أخذت من شخص، يحسن بيان ذلك والتعريف بمن أخذ العلم عنه. وأما إذا أخطأ المتعلم، فحينئذ ينبغي تعليمه بأسلوب حسن وببيان وجه الخطأ ووجه الصواب في تلك المسألة، ويبين له أن الخطأ قد يحصل من كل أحد إلا من عصمه الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أصبت في بعض وأخطأت في بعض. ومن ذلك ما ذكره المؤلف هنا من عدد من الأحاديث فيما يتعلق بتأويل الرؤيا. كذلك قد يداعب الأستاذ من أخطأ من أجل أن يزيل عنه ما قد يجده في نفسه من حرج، وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم مع عدد من أصحابه، ويبين له الخطأ بأسلوب حسن ولفظ لين ومعاملة رفيقة بلا تعنيف ولا رفع الصوت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن معاوية بن الحكم تكلم في أثناء الصلاة، قال له صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. وورد في خبر بإسناد ضعيف: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. وهكذا إذا طرحت مسألة فيها غرابة أو فيها عجائب، لا يحسن أن يكون هناك ضحك لا من الأستاذ ولا من الطلاب. فلو ألقى أحدهم مسألة غريبة أو مضحكة، ينبغي حفظ الأدب في مجالس العلم. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن الأستاذ قد يخطئ، فإذا أخطأ الأستاذ لا يحسن المبادرة في الرد عليه، وإنما يسأل الأستاذ أسئلة بحيث يجعل ممن يكتشف الخطأ بنفسه. أو إذا لم يتمكن فإنه يرد ردا لطيفا في مثل هذه المسائل. هكذا أيضا ينبغي التمييز بين التلاميذ والطلاب وبيان من هو أعلى في العلم وفي الحفظ وفي الذهن والذكاء، بحيث يكون ذلك من أسباب التنويه بهذا الطالب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ومن ذلك أيضا ينبغي تفقد الطلاب، بحيث إذا وجدنا من لديه خصيصة في الفهم والبصيرة أن يخص دون غيره بشيء من الأوقات أو من العلم أو من التنويه بفضله ليرجع إليه. ولذا كان جرير رضي الله عنه لا يحجب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل الطالب إلى مثل هذه المرحلة ينبغي به أن يغتنم جميع ما يتاح له من الوقت في طلب العلم. ومن الأمور التي تتعلق بهذا اختيار الألفاظ الطيبة بين الأستاذ وتلاميذه واختيار الأدعية الحسنة. هكذا أيضا ينبغي اجتناب محادثة الفقيه أو سؤاله عند وجود ما يغير شأنه من نعاس أو غضب أو شدة فرح، لأن هذه الأمور تغير فهم الإنسان. وانظر إلى قصة ذلك الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وهكذا لا ينبغي بالطالب أن يتوقف عن السؤال عما يحتاج إليه من العلم، وحتى لا يمنعه التكبر أو يمنعه الحياء، بل يلقي مسألته. ومن المسائل المتعلقة بذلك أن الإنسان يحرص عند إلقائه المسائل أن تكون مما ينتفع به ومما يكون له أثر وواقع. وأما المسائل التي ليست مما يترتب عليه عمل أو كانت من مسائل الأغلوطات فينبغي اجتنابها. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا أنه ينبغي عندما يسمع جوابا لم يعرف حقيقته أن يطلب إعادته أو شرح ذلك الجواب، من أجل أن يكون ما أخذه من العلم على وجهه. وهكذا إذا فعل الأستاذ الفقيه فعلا قد يستغرب منها ويكون على خلاف العادة، يحسن أن ينبه على السبب الذي جعله يفعل ذلك الفعل. ففي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل ألقى نعاله في الصلاة، فلما فرغ أخبر أصحابه بأن جبريل جاءه وأخبره أن فيهما قذرا. وهكذا لا مانع من أن يطلب التلميذ أو الطالب تكرار المعلومة مرات متعددة متى لم يفهمها أو لم يستوعبها، ومن أجل أن يكون حينئذ ممن فهم العلم وابتعد عنه ما قد يجده في نفسه من شبهة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة، قال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، حتى قال له: وإن رغم أنف أبي الدرداء. وفي لفظ: وإن رغم أنف أبي ذر. وهذا هو الذي وقع في الصحيح. وأيضا ينبغي أن يحرص الأستاذ على أن يحرص الأستاذ على المداراة واحتمال ما قد يحصل من خطأ وزلل عند الطلاب. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك يحسن بالطالب أن يتقرب لله بالصبر على ما يكون من أستاذه، فإن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب. وانظر إلى قصة موسى مع الخضر، لو أنه صبر لتعلم أو لمر على قضايا كثيرة ومسائل متعددة. ومن الأمور التي ذكر المؤلف بعد ذلك بابا في من تصدى لفتاوى العامة، ما ينبغي أن يكون عليه من الأوصاف وما يستعمله من الأخلاق والآداب. أهل الفتوى هم أهل العلم، من لم يكن من أهل العلم فلا يجوز له أن يفتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم بنزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك من الأمور التي يتميز بها أهل الفتوى أن يكونوا من أهل الأثر، وأن يكونوا ممن يعرف النصوص الشرعية كتابا وسنة، وأن لا يعتمدوا على مجرد رؤاهم وتصوراتهم وأذهانهم. وهكذا من صفات، لأنه إذا وجد أو تكلم في العلم من ليس أهلا فحينئذ يقع خلل كبير في واقع الناس، وحينئذ كيف نعرف أن الشخص مؤهل للفتوى؟ هناك طرائق، أولها أن نجد أن العلماء يرجعون إلى شخص ويصدرون عن رأيه، وعندما يتنازعون يعودون إليه، فمن كان كذلك فهو من أهل العلم. ومن الطرائق أيضا دلالة عالم معتبر لآخر ليرجع إليه. ومن الدلائل فتوى شخص بمحضر من العلماء وإقرار منهم وعدم اعتراض منهم عليه، فمثل هذه من الأمور التي تدلنا على أن هذا الشخص من أهل الفتوى. أما من لم يكن من أهل الفتوى فلا يجوز له أن يتقدم ناقلا لحكم الله عز وجل وهو غير أهل لأخذ الأحكام من الأدلة. قال تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال تعالى: ومن أضل ممن افترى على الله كذبا. وقد ورد في الحديث: من أفتى الناس بفتيا يعمى عنها فإنما إثمها عليه. وتعرفون قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عابدا هل له من توبة فنفى ذلك لعدم علمه فأكمل به 100، ثم سأل عالما فقال: ومن يمنعك من التوبة. وذكر المؤلف شروطا لمن يصلح للفتوى. أول هذه الشروط البلوغ، فإن من لم يبلغ لا يجوز الاستناد على قوله. وثانيها العقل، فالمجنون لا يجوز الاعتماد على فتواه. وثالثها العدالة، لأن من لم يكن عادلا وكان من أهل الفسق فإنه لا يجوز أن يعتمد على قوله. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن ذلك أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، قادرا على استخراج الأحكام من الأدلة. والعلم الذي يشترط لأهل الفتوى أن يكون عالما بالقرآن وعالما بالسنة وعالما بمواطن الإجماع والخلاف وعالما بالقياس من أجل أن يتمكن من رد النوازل الجديدة على ما ذكر حكمه في النصوص. قد قال حذيفة: لا يفتي الناس إلا ثلاثة، رجل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه، وأمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف. ولا زال أهل العلم يحذرون من الفتوى، وكانوا يتدافعون الفتوى، وكان كل واحد منهم يريد أن يكفى باب الفتوى مع عظم علمهم وكثرة محفوظاتهم. قال سعيد بن المسيب: إن في العزلة لسلامة، فأنبل أن ترى في مجالس السفهاء، فإذا اغتممت وحدك فادرس كتابا من فعل الفقهاء. وكذلك ينبغي بالإنسان أن يستمر في التعلم مهما وصلت مرحلته ومهما حصل من العلم، فإنه إذا لم يكن كذلك فإنه حينئذ قد ينسى معلوماته ويتوقف في علمه. ثم ذكر فصلا في ورع المفتي وتحفظه في الكلام. فمن تحفظ المفتي ألا يتكلم إلا بحكم يبلغه عن الله عز وجل، لئلا يكون ممن تكلم فيما لا يعنيه. وهكذا لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يجعلهم يأمنون من مكر الله عز وجل. ومن آدابه أن يحرص على أن يكون كلامه مبنيا على المصطلحات الشرعية، ويحسن أن يكون معتمدا فيه على النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي تنبغي بالفقيه أن يكون ورعا، بحيث يتنزه عن كل ما فيه شبهة أو ما يحتمل أن يكون ضارا في الآخرة. فإن الناس يقتدون بأهل الفقه ويسيرون على طريقتهم. وكذلك لا بد أن ينوي الإنسان القصد الحسن، بحيث يريد إرضاء الرب جل وعلا ويرغب في رفعة الدرجة في الآخرة. أما الاعتماد على الكتاب والسنة فهذا هو شأن أهل العلم الذين يسيرون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كثر تلفظ الإنسان بالنصوص الشرعية كان ذلك من أسباب عظم أجره، من أسباب ربط الناس بالأدلة الأصول، ومن أسباب قناعة الناس بما يصدر عنه من فتوى. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق برزق أهل الفقه والفتوى من المدرسين والمفتين والقضاة ونحوهم. فإن الأصل أن المفتي لا يأخذ أجرة ممن يستفتونه، لئلا يكون هذا سببا من أسباب التقليل من مكانته وشأنه عندهم، ولئلا يكون من أسباب اختيار الفقيه لما تهواه نفوس الناس. إلا أنه لا بأس أن يؤخذ من بيت المال فيعطى لهم، فإن الفتية والتدريس والقضاء من الوظائف العامة التي يحتاج إليها عموم الناس، وهذه الوظائف شأنها أن يعول عليها من باب المال، من بيت المال. إذا كفي الفقيه التكسب والاحتراف كان ذلك من أسباب استمراره في التعلم والتعليم، من أسباب نفع الله عز وجل به. وأما إذا لم يكن هناك بيت مال كما في بعض المواطن أو بعض البلدان التي تكون أمورهم ليست موافقة للشرع أو تكون من البلدان التي يحكم فيها غير المسلمين، فإنه يحسن بأهل الفضل أن يجعلوا أوقافا تدر على هؤلاء، تدر على الطلاب ليتفرغوا للدراسة، وتدر على الأساتذة والمدرسين والمفتين من أجل أن يتفرغوا لفهم فتاواهم ويجيبوا ما يعرض لهم من المسائل. ولا زال خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في من الخلفاء الراشدين وفي عهد بني أمية وبني العباس يفعلون ذلك. ثم حذر المؤلف من التسرع إلى الفتوى. المراد بالتسرع الجواب والإفتاء في المسألة قبل تمام النظر فيها، فلا يجوز للإنسان أن يجيب في مسألة حتى يكمل النظر فيها، يستمع لكلام السائل استماعا كاملا، وكذلك أيضا ينظر في الأدلة نظرة فاحصة ويطبق القواعد على هذه الأدلة ليعرف حكم الله عز وجل في هذه المسائل. ويحسن بالإنسان أن يسعى لأن يكفيه غيره باب الفتوى. ولا زال السلف يحرصون على أن يكفوا باب جواب المسائل. وإن كان البعض من الصحابة قد يطلب من الناس أن يسألوه من أجل أن يكون ذلك من أسباب اشتغال المجالس بالعلم، أو إذا كان الشخص قد انتهت إليه الفتوى ولم يوجد مثله في هذا الباب. وهكذا أيضا ينبغي بالإنسان أن يحرص على أن يتذكر موقفه بين يدي رب العزة والجلال. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن الأصل أن الفقيه لا يفتي في مسألة إلا بناء على دليل، فإذا كان الدليل واضحا يمكن أن يفهم بينه لمن سأله، وأما إذا كان خفيا وقد لا يفهمه أو ينزله على غير مراد المتكلم فإنه لا يذكره. وهنا مسألة عند الأصوليين، وهو أن المستفتي هل يحسن به أن يسأل المفتي عن الدليل الذي استند إليه في فتواه؟ فالجمهور يمنعون من هذا ويقولون لأن في هذا تشكيكا بالمفتي، والمستفتي ليس أهلا لفهم الدليل ولا معرفة لديه هل هو منسوخ، هل هو عام، هل ورد عليه تقييد أو تخصيص. فالمستفتي العامي ليس من أهل النظر في الدليل. لكن بعض أهل العلم قال لا بأس أن يذكر، أن يسأل عن دليله لكن يكون في مجلس آخر غير مجلسه الأول. وذكر المؤلف عددا من النصوص التي تدل على عظم موقع الفتوى وأنها مؤثرة في الأمة. وذكر المؤلف بعده بابا فيما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسؤول وجه الصواب. قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وأورد عليه عددا من الأحاديث أن عددا من الصحابة كانوا يطلبون من السائل أن ينتقل إلى غيرهم لكونهم لم يعلموا حكم الله في هذه المسائل. قالت عائشة لما سئلت عن المسح على الخفين: سل عليا. ومتى يتعين على المفتي أن يجيب؟ هناك في بعض المواطن لا يلزم المفتي أن يجيب، منها إذا كانت المسألة غير واقعة، المفتي حينئذ لا يلزمه أن يجيب. وهكذا إذا كان المفتي لم يتمكن من الوصول إلى الراجح في هذه المسألة، فحينئذ يلزمه السكون والسكوت وعدم الجواب. ومن ذلك المسائل التي تكون أرفع من ذهن السائل، وقد يكون الجواب مما يوقع ذهن السائل في شيء من الإشكال، فحينئذ لا يتحدث الإنسان بمثل هذا. ومن ذلك أيضا لو كان السائل يسأل عن عمل غيره، في هذه الحال لا يجيب هذا السائل، وإنما يجيبه بما يتعلق بعمله. وكذلك إذا كان الجواب في المسألة سينتج عنه خصومة ونزاع بين الناس، ففي مثل هذه الأحوال لا يجيب، خصوصا قضايا الخصومات، إن قضايا الخصومات يرجع فيها إلى القضاء، والمفتي إنما يستمع لشخص واحد. ومن ذلك أيضا أن المفتي لا يحسن به أن يجيب عندما يسأل عن أعيان، لئلا يرتبط الحكم بتلك العين، كاسم محل أو اسم شركة أو اسم مدينة، فإنه قد يتغير الشأن بالنسبة لذلك المحل. قال: هل يجوز لي أن أصلي بهذا الثوب؟ لا يقول: هذا الثوب يجوز أن يصلى فيه، ولا، لأنه قد تؤخذ الفتوى وتجعل عامة. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن الإنسان يجتنب ما يكون جالبا للملل لمن يحضر، فإن الإنسان قد يسأل عن مسائل دقيقة خفية لا يفهمه أكثر الحضور، فيكون هذا من أسباب عدم استمرارهم في التعلم وعدم استفادتهم من ذلك المجلس. مما ذكره المؤلف أيضا باب آداب المستفتي، فالمستفتي لا بد أن يستفتي، ولا يجوز له أن يقتصر على ما في ذهنه أنه حكم الله. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا عرضت مسألة فحينئذ هل يلزمه أن يسأل الأفضل أو يجوز أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل؟ الجمهور قالوا: يجوز أن يكتفي بسؤال أي واحد منهما ما دام الجميع مؤهلين للفتوى. وهناك من ألزم أن يسأل الأوثق في علمه ودينه، ولأن الإنسان في أموره الخاصة لا يسأل في كل فن إلا الأرفع من أصحاب ذلك الفن، كما في أسئلته عن الطب أو غيره من أنواع العلوم. ومن المسائل المتعلقة استدل المؤلف هذا القول بقول ابن سيرين: هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ. و إذا وبناء على ذلك يحسن للإنسان قبل أن يسأل عن المسألة الفقهية أن يطلب ممن لهم أهلية ومعرفة الترجيح بين أعيان المفتين، من هو الأفضل، من هو الأعلم، ومن هو الذي يمكن أن يسأل. فإذا تساووا فإنه يأخذ بقول أكبرهم سنا وأكثرهم دراسة للعلم. من الآداب المتعلقة بهذا أن المستفتي إذا علم بأقوال المفتين لم يجوز له أن يختار منها ما يوافق هواه، لأن هذا من اتباع الهوى، وقد قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وإنما يأخذ بقول الأعلم والأورع والأكثر، لأن هذه الصفات تجعلنا نغلب الظن أن من كان كذلك فهو أقرب للصواب، لأن حكم الله في المسائل واحد، وقول هؤلاء أقرب لأن يكون هو الموافق لحكم الله عز وجل. ومن المسائل أو من الآداب التي تتعلق بالمستفتي اختيار الألفاظ الحسنة، وكذلك التأدب في الأفعال مع المفتي، بحيث لا يسارعه في القول ولا يسكته عند النطق ولا يستعجل عليه. من المسائل أيضا توقيع العالم ومعرفة مكانته، وقد جاء في الخبر: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إجلال ذي السلطان المقسط والشيبة وحامل القرآن غير الغالي عنه ولا الجافي فيه. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أنه ينبغي اختيار أوقات الاستفتاء، فلا يستفتي في أي وقت، بل يستفتي في الوقت الذي يظن حضور ذهن المفتي ويظن عدم انشغاله. وهذه نحتاج إليها خصوصا مع وسائل الاتصال الحديثة، فلا يتصل عليه في وقت يغلب على الظن أنه وقت راحته. وهكذا من الأفعال التي قد يفعلها بعضهم أن المفتي إذا أجاب في مسألة قال المستفتي: أنا كنت أقول بذلك قبل. فهذا ليس من أهل الفقه ولا من أهل الفتوى، وقوله لا قيمة له لا عند الله ولا عند خلقه. ومن المسائل التي تتعلق بهذا أن بعض المستفتين قد يكتب سؤاله في ورقة، بالتالي هناك آداب تتعلق بهذا، منها أن يترك فراغا للجواب، ومنها أن يكون السؤال واضحا، ومنها أن لا يترك فراغات في ألفاظ السؤال لئلا يكتب فيها شيء بعد ذلك. وهكذا أيضا ينبغي أن يكون السؤال واضحا مقتصرا على مسألة بعينها. ثم ذكر المؤلف بابا فيما يفعله المفتي في الفتوى. والبلد إذا كان فيه أكثر من مفتي لم يلزم المفتي أن يجيب، وجاز له أن يحيل على غيره، كما كان الأمر في شأن الصحابة رضوان الله عليهم. أما إذا لم يكن سواه وكان هناك فائدة عملية من جواب ذلك الاستفتاء، فإنه يلزمه جوابه لئلا يكون ممن يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. وهكذا أيضا إذا جاء السؤال ينبغي الاستفصال عما في ذلك السؤال، بحيث إذا كان هناك كلمة غريبة أو كان هناك لفظ محتمل لمعان متعددة سأل عن ذلك، وينبغي أن يكون الجواب مشتملا على هذا التفصيل. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن المفتي لا يعجل بالجواب حتى ينهي السائل سؤله، لئلا يكون في السؤال بقية يتغير بها الحكم. وهكذا ينبغي به أن يعيد التأمل في السؤال وأن يفكر فيه من أجل أن يتمكن من الجواب بقدر ذلك السؤال. وهكذا إذا كان عند الفقيه عدد من العلماء أو الطلاب وجاءت المسألة، ينبغي أن يشاورهم في المسألة من أجل أن يكون ذلك من مدارسة العلم ومذاكرته، وفي ذلك اقتداء بالسلف وامتثال لأمر الله عز وجل في قوله وشاورهم في الأمر وسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستشارة لأصحابه. ومن المسائل المتعلقة في هذا أن بعض المسائل قد يكون فيها أشياء خفية، قد يكون فيها عيوب، وقد يكون فيها أمور لا يحسن الاطلاع عليها، وحينئذ المفتي لا يشيع هذه الأشياء ولا يتكلم بها. ومثل هذه المسائل يحسن ألا يعرضها الفقيه على غيره. وهكذا أيضا ينبغي بالفقيه ألا يبادر في الجواب حتى يتفهم المسألة، ولو كانت مما يقال أنها مسألة سهلة أو يسيرة. وقد أثر عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا. ومن الأمور التي يحسن بالمفتي أن يلاحظها التفصيل. هناك بعض المصطلحات تكون لها معاني متعددة ولها أجزاء، كل جزء منها له حكم، وبالتالي لا بد من التفصيل في هذه المسائل. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن الفقيه ينبغي به أن يكون أول كلامه كلاما فصلا يفهم عنه، بحيث لا يكون في أوائل كلامه ما يحتمل معاني متعددة. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن الفقيه يجتنب الألفاظ الصعبة والكلمات التي يعسر فهمها، بل يختار الكلام السهل اللين الذي يفهم. وإذا كتب جواب الفتوى ينبغي به أن يحسن الخط وأن يجمله وأن لا يدع فراغات فيما بينها. هكذا أيضا المسائل التي قد يقع فيها شبهات عند الناس يحسن بالفقيه لا يبادر للكتابة فيها. أيضا قد يكون الفقيه متخصصا بعلم لكنه تخفى عليه أمور من علوم أخرى، وقد يكون فقيها لكن يخفى عليه شيء من تفسير آيات الله عز وجل، ومن ثم فعليه أن يحيل السائل إلى أصحاب الاختصاص في تلك المسألة. هل يجيب بذكر الحديث أو الآية؟ كثير من أهل العلم يستحسن أنه إذا سئل عن مسألة فيها دليل واضح أن يذكر الدليل ليكون في ذلك تعليق للسائلين بالأدلة الشرعية. من الأمور التي تتعلق بهذا أن العامي لا يفتي ولو سمع الفتوى من المفتي، فإنه لا يفتي. قد ينقل الفتوى ويقول فلان أفتى بكذا، أما أن يفتي هو ويقول حكم الله كذا فهذا خطأ، لأنه لا يعلم هل أصاب ذلك الفقيه أم لم يصب. قال المؤلف: باب التمحل في الفتوى. هناك في بعض المسائل يقع الناس في ورطات في أعمالهم، بالتالي يحتاجون إلى فقيه ليخرجهم من ورطات أفعالهم، فتجد بعض الناس يحلف يمينا جازما بأنه لن يصل قرابته، فيأتي الفقيه ويرشده إلى أن طريق التخلص من ذلك أن يكفر عن يمينه ثم يصل قرابته. وهكذا قد ينذر الإنسان نذرا عسيرا، لكنه إذا جاء الفقيه أرشده إلى طرائق يتمكن بها من الوفاء بنذره، ولا يكون عليه من الصعوبة كما كان في لفظ الناذر. وقد أورد المؤلف عددا من الأمثلة، من أواخرها ما ذكره عن الشافعي أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق، علق الطلاق على أكل التمرة وعلى رميها، فقال يأكل نصفها ويرمي نصفها الآخر. وذكر المؤلف أن بعض العلم قد لا يخبر به خشية من وقوع الفتن، أو خشية من أن يكون ذلك سبب من أسباب ضلال الخلق أو اتكالهم عليه، ولذلك امتنع أبو هريرة من التحديث بكل ما عنده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له أخبر الناس، قال لا تخبرهم لئلا يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته خشية من أن يكون ممن كتم العلم. وأورد عن بعض السلف كابن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون، لأنه عرض نفسه لمخاطر عظيمة. ولذلك فإنه لا زال أهل الفضل والعلم يسكتون عن الجواب عن عدد من المسائل. من الأبواب التي ذكرها المؤلف هنا أن الفقيه قد يفتي بفتوى ثم بعد ذلك يتبين له أنه قد أخطأ في هذه الفتوى وأن الصواب في غيرها، فحينئذ يلزمه أن يبين الحق وأن يعرف الناس برجوعه عن الفتوى. فقد ورد عن أبيض بن حمال أنه استقطع واديا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه له، فقيل يا رسول الله أتدري ما أقطعته؟ أقطعته الماء العد، يعني الماء الكثير الذي يستقى. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العطاء ورجع عن هذه الفتوى. وهكذا من الأمور التي تتعلق بهذا عدم سكوت المفتي عن الفتوى التي أخطأ فيها. إذا عمل المفتي بالفتوى فحينئذ لا بأس أن يستمر عليها، أما إذا لم يعمل فإنه يلزمه الأخذ بفتوى المفتي الجديدة. من المسائل المتعلقة بهذا أن فتوى المفتي متى كانت خطأ وعرف المستفتي أنه خطأ لا يجوز له أن يعمل بها. كما لو علم أنه خالف نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع يجب تعريف المفتي بمخالفته لذلك، ولا يجوز للمفتين أن يستحدثوا أقوالا جديدة لم يكن أهل الأزمنة الأولى قد قالوا بها. ومن المسائل التي قد تتعلق بهذا أن الإنسان قد يسأل أكثر من مفتي، فمن يسأل أكثر من مفتي على نوعين، منهم من يريد الترخص والبحث عن الأسهل وما يوافق هواه، هذا مخالف للشرع لم يسر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من أراد أن يستوثق وخشي من وقوع الزلل والخطأ من المفتي الأول فهذا جائز له، لا حرج عليه فيه، فإن اتفق الجوابان عمل بهما، وإن اختلف الجوابان فحينئذ يرجح بين المفتيين بحسب ثلاث صفات: العلم، فإن الأعلم قوله أوثق من غيره، والثانية الورع والتقوى، فإن صاحب التقوى يوفق للقول الصواب، والحال الثالث أو الأمر الثالث الأكثرية. وقد ذكر المؤلف خلافا، فبعضهم يقول يختار الأشد، وبعضهم لأن الحق ثقيل، وبعضهم يقول يأخذ بأسهل القولين لأن هذا هو صفة دين الله، لكن في مرات كثيرة يظن أن هذا القول هو الأيسر وهو الأسهل ولا يكون الأمر كذلك، كمثل مسألة تارك الصلاة هل يكفر؟ فإن بعض أهل العلم قد يظن أن الأسهل هو القول بعدم تكفير تارك الصلاة، وهذا خطأ، بل القول بتكفيره هو الأسهل، لأن أمر الجنة والنار إلى الله، لكن الكلام هل يقضي الصلاة التي فاتته بعد توبته أو لا يقضي؟ فإن قلنا يكفر بذلك فإنه لا يقضي ما فاته من الصلاة، وإن قلنا لا يكفر فإنه يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات. ومن المسائل التي تتعلق بهذا أن من تأهل للترجيح بين الأقوال ومعرفة الراجح من المرجوح فحينئذ يلزمه أن ينظر في أدلة الأقوال ليختار ما يرى أنه هو الموافق للشرع. ومن المسائل المتعلقة بهذا الأمر أن يعلم أن العلم بأقوال المفتين أو أقوال الفقهاء لا يعد علما صحيحا، العالم ليس عالما بمعرفة الأقوال، وإنما يكون عالما بقدرته على التمييز بين الراجح والمرجوح من أقوال أهل العلم. هذه نبذة عن هذا الكتاب وشرح لكثير من أبوابه، وهو كتاب مليء وفيه علم كثير، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا هذا فيما سبق وقلنا بأن هذا ينبغي أن لا يكون في نفس المجلس، يسأله في مجلس آخر لئلا يفهم منه استنقاص هذا المفتي، وما سأله عن الفتوى إلا لثقته، فأدنى شيء قد يؤثر فيه ينبغي اجتنابه، بالتالي يسأل عن الدليل إذا لم يذكره المفتي في نفس المجلس، فيحسن أن ألا يسأل عن الدليل في نفس المجلس، يسأل في مجلس آخر. غير البالغ لا يقبل قوله لو أقر على نفسه أو شهد على غيره لم تقبل شهادته بالاتفاق. فإذا كان هذا في حقوق الخلق هكذا في أحكام الله جل وعلا. نقل الأخبار كذلك لا يقبل نقله للخبر حتى يبلغ، قد يحضر الواقعة لكنها لا تنقل عنه حتى يبلغ. واضح؟ فهمه ايش؟ بس ابن عباس كان بالغا وقتئذ، لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن 14 سنة، فما جاء عهد عمر إلا وقد بلغ. لا، ما يمنع دخول الصبيان، يمنع دخول أبناء الصحابة حتى ولو كانوا أبناء 20 وأبناء 25. نعم، كان أصحاب مجلس عمر الكهول. نعم، اختلفت بيئة التعلم عما مضى. كان الطلاب ملازمين لشيخ في الوقت ويميز الطلاب أكثر ويتدارسون الطلاب فيها بينهم مع بعض إلى هو يأتون، أما الآن الطلاب يختلفون من مجلس إلى مجلس. كيف يعني نوجه هذا الكلام من الكتاب من التدارس وإلى ذلك؟ وينبغي أن نجعل هناك أوقات اللي يعني ما ورد على الناس من طرائق في حياتهم واشتغال الناس بكسب المعيشة، هذا الذي يجعل هناك انصراف عن الاستمرار في ملازمة الأستاذ. وهذه الأمور في الحقيقة ليست وليدة عصرنا الحاضر، بل هي موجودة في العصور الأول، ولذلك يتميز بعضهم عن بعض. مثلا ابن عباس كان يلازم وكان يذهب وكان، وقرناؤه لم يكونوا كذلك وكانوا يشتغلون بما يشتغلون به، ولذلك حصل ابن عباس ورجعت إليه الأمة. إذا كتب الدرس يفوت بعض الأمور التي يشرحها الشيخ ويفوته بالأدب وسمعه كثير، وإذا انتبه مع الشيخ وحاول الحفظ لم يحصل كل الكلام، فما هو الأفضل؟ الذي سار عليه الناس ويسيرون، من كان عنده حافظة اعتمد عليه، ومن لم يكن كذلك اعتمد على الكتابة. لا زال الناس يكتبون الدروس، وينبغي لطالب العلم أن يتعلم السرعة في الكتابة ليتمكن من كتابة جميع درسه، وبذلك يكون قد أشغل جميع حواسه في الدرس، بحيث اشتغلت يده واشتغل قلبه واشتغلت عينه واشتغلت أذنه، ومتى كثر اشتغال الحواس أدى ذلك إلى رسوخ العلم. الرجوعات على نوعين. يعني مثلا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له كل شيء، ثم قال بعد ذلك إلا الدين فإن جبريل قد أتاني فأخبرني بذلك آنفا، هذا استدراك ليس نسخا، أليس كذلك؟ ترفع الصوت. نعم، قراءة شيء من القرآن في بداية المجلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه عنها بعدد من المجالس ويترك القراءة في مجالس أخرى. نعم. نقل العام هي الفترة كانت بصيغة سنة الشيخ هل هذا جائز؟ نعم، نقل العامي للفتوى جائز، لكن العامي الآخر لا يجوز له أن يعمل بنقله. لماذا؟ لأنه قد لا يفهم العامي مراد الشيخ، وقد يكون الحكم مناطا بمسألة أو بصفة لم ينتبه إليها ذلك العامي، وبالتالي هذا بمثابة المنبه الذي ينبه الإنسان لمراجعة العلماء. وقد يعتمد عليه في وقت الضرورة، كمن كان في برية ولم يجد خريثا هاديا فحينئذ قد يعتمد على نقل من ينقل، وإلا فهذا الناقل قد يرى جبلا ويظنه غيره، ليس كذلك؟ ويوقع في وهم. فإذا تمكن من أن يجد الدليل العارف لم يعتمد على قول ذلك الناقل. هكذا في الأحكام الشرعية. نعم الشيخ. شو رأيك عائشة تفتي ولا ما تفتي؟ رضي الله عنها. نعم. هذه الفتاوى التي تكتب هي مكتوبة لمسائل وقعت لأشخاص في أعيانهم، والمسألة الجديدة التي تحدث للشخص قد يكون فيها مأخذ أو صفة، وبالتالي هو لا ينتبه إلى أنها مؤثرة في الحكم، ومن ثم لا تكون تلك الفتوى منطبقة على حالته. هذه الفتاوى التي تطبع من أجل التنبيه، تنبيه الأذهان، ومن أجل التعليم، وليست من أجل الأخذ بما فيها ليعمل به. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون البينات والهدى. وما معنى هذا وكيف يؤدي؟ يعني هؤلاء بالبينات جار ومجرور، تتعلق بماذا؟ هل هي تتعلق بتعلمون؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات. واضح؟ هذا من سوء الأدب، يعني من سوء الأدب معارضة قول المفتي المؤهل للفتوى بقول غيره، لكن فلانا يفتي بكذا. هذا من المعلوم أن الفقهاء يختلفون، وأن كل واحد منهم لا يجوز له أن يفتي بقول غيره، بل يجب عليه أن يفتي بقول نفسه، فضرب أقوال الفقهاء بعضهم ببعض لا يجوز، وهذا من سوء الأدب. نعم. وهو لم يبلغ إلى درجة الاجتهاد هل ينسب القول إلى الأئمة؟ الفقهاء على خمسة مراتب. كم مرتبة؟ خمسة مراتب. المرتبة الأولى المجتهد المطلق الذي لا يتقيد بأصول إمام ولا فروعه، فهؤلاء هم علماء الإسلام وهم الذين يعول عليهم. والثاني أصحاب الوجوه، وهم الذين يقتصرون أو يتقيدون بأصول مذهب إمام، لكنهم في الفروع قد يختارون ما ورد عن الإمام وقد يختارون غيره. والثالث أصحاب الترجيح، وهم الذين يتقيدون بأصول الإمام وبفروعه لكنهم يرجحون بين الروايات الواردة عن الإمام. فهؤلاء الثلاثة أصناف يفتون مطلقا ويجوز الاستناد على فتواهم. والرابع أصحاب التخريج، هم الذين يقيسون المسائل بعضها على بعض ويقيسونها على ما ورد عن أئمتهم ويخرجون المسائل على القواعد التي ذكرها الأئمة. والصنف الخامس أهل الحفظ، الذين يحفظون أقوال الأئمة أو أقوال المفتين. فهذان الصنفان الأخيران هما من مواطن الضرورات، إذا لم يوجد سواهم فإنه يعمل بأقوالهم، وأما إذا وجد غيرهم من أصحاب الأنواع الثلاثة الأولى فإنه يستند على أقوال أولئك ويترك أقوال هؤلاء الصنفين. واضح؟ فعل بعض المساجد نعم هذا حسن، لأنه ينبه الناس، ينبه الناس ويعيد عندهم التأمل في مثل هذه المسائل. يعني خاصة إذا كانت المسائل شهيرة. الجواب ليس من أهل الفتوى، هذا من أصحاب الحفظ، وبالتالي هو ليس من أهل، إنما يعمل بقوله إذا لم يوجد سواه، هو من مواطن الضرورات. هذا من مرتبة خامسة أصحاب الحفظ اللي يحفظون المسائل ويعرفون موطن بحثها ويفهمون هذه المسائل، هذا من المرتبة الخامسة. كما تقدم عندما يوجد متعددون كلهم مؤهل للفتوى يجوز سؤال أي واحد منهم ولو كان مفضولا. لا زال الصحابة في عهد فيما بعد عهد النبوة يسألون المفضول مع وجود الفاضل. هو لا يوجد يعني دليل يدل على إلزام المتأهل للفتوى بالحصول على إجازة للفتوى، وإنما الأصل وجود الشروط التي تقدم ذكر بعضها. فيشترط في من يكون مؤهلا للفتوى أن يكون عارفا بالنصوص والأدلة الواردة في المسألة المجتهد فيها، وأن يعرف قواعد الأصول ويتمكن من تطبيقها، وأن يعرف مواطن الاتفاق والاختلاف، وأن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الأدلة. أن وجدت عنده هذه الصفات فهو متأهل للفتوى. أي باب؟ في باب تنبيه فقيه على مراتب أصحابه. هذا فيما يتعلق بالحياء الذي يستحي لا ينال علما، فأما من يسأل المسائل حتى ولا يستحي في العلم فحينئذ يعرف تفاصيل العلم. نعم. شوف عندنا عدل وعندنا ورع. فالعدل العدالة الشرط، ولو كان فقيها مجتهدا قادرا حافظا لكنه ليس بعدل فهذا يجتهد لنفسه ولا يجوز للآخرين أن يستندوا لفتواه، لأنه لا يوثق بفتواه. الثاني أن يكون عدلا يقل ورعه، يعني لا يتنزه عن ما وقع فيه شيء من الشبهة. ففي هذه الحال نقول يجوز الاستناد إلى قوله، والعمل بمن هو والعمل بقول من هو أورع منه أفضل وأولى، وإن كان أعلم. هناك شرط العدالة، وهناك شرط، وهناك تفضيل بسبب الورع. شرط العدالة إذا لم يوجد لم يعمل بقوله، حتى ولو كان الأعلم الأفقه الحافظ. المنع من الفتوى قد يكون لتحقيق مصلحة يراها صاحب الولاية فيلزمه أن يلتزم بذلك، وقد يكون المنع من الفتوى منعا لبعض المسائل، منع من الفتوى في بعض المسائل دون بعض، كما قد يوجد من يمنع من الإفتاء في باب الطلاق فلا يفتي في باب الطلاق إلا كذا، أو في باب المناسك إلا فلان. وقد يكون المنع من نشر الفتوى بشيء من الوسائل، ولن تفتي من جاءك لكن لا تنشر فتواك. فلكل واحد من هذه حكمها، والعاقل من علم أن السلامة في أن يكفى هذا الأمر. وفقكم الله بالخير. نعم. إذا كانت فتواه الأولى عن خطأ وجب عليه التبليغ، إذا كانت فتواه الأولى عن اجتهاد يعني لا يلزمه. نعم. إذا كانت عن اجتهاد، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، وبالتالي لا يلزمه أن يخبر. ما إذا كانت الفتوى مبنية على أن تحقيق المناط خطأ، جوه قالوا له وين القبلة معه، ظن أن القبلة من هنا قال من هنا، ثم بعد ذلك تبين له أنه مخطئ وأن القبلة مع الجهة الأخرى، هنا كلامه ليس عن يعني عن تحقيق مناط، بالتالي يلزمه أن يبلغ، إلا إذا كان الثاني أيضا اجتهاد. إذا كان اجتهادا حينئذ الاجتهاد الأول لا ينقض بالاجتهاد الثاني، وبالتالي لا يلزمه التبليغ. نعم. في العمل من فتاوى كبار العلماء في نهاية كبار العلماء في المسائل العامة، لحكم صيام العيد من ترك الصلاة، وخاصة أن هي يعني يجتمع فيها ميزة أن يكون فيها مشورة جمع من أهل العلم. يعني بالنسبة لي عندنا مسألتان، المسألة الأولى فيما يتعلق بصدور الفتوى من جماعة، هذا مغلب على الظن أنها أقوى من أو أرجح من قول غيرهم، خصوصا أن هؤلاء أعلم وأورع ومجموعة، حينئذ أقوالهم أحرى أن تكون هي الأقرب للحق. وهناك فتاوى قد تسمى فتاوى جماعية لكن صوابها أن تسمى الفتوى المركبة، يعني عندنا فتوى جماعية تصدر من مجموعة كل واحد منهم ينظر للمسألة من أولها إلى آخرها كما ذكرت قبل. هناك فتوى يسميها بعضهم جماعية وهي الفتوى المركبة، تعتمد على قول محدث في التصحيح والتضعيف، وقول لغوي في تفسير الألفاظ، وقول أصولي في القاعدة الأصولية، وقول فقيه. فهذا يسمى فتوى مركبة، وبعض المرات تصير معتمدة على قول طبيب أو قول مهندس أو قول أصحاب التخصصات الأخرى. بعضهم يسميها فتوى جماعية أصوبا تسمى فتوى مركبة. لا بد أن يتأكد أنها تنطبق على مسائل الكتاب القاضي بشكل. إيش تقولون؟ هذا آخر درس هذه السنة. سعدنا بلقائكم وتقربنا لله عز وجل بمحبتكم والجلوس معكم، وأسأل الله لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب، وجعل الله ذلك في ميزان حسنات الجميع. وعندكم اقتراحات؟ طيب هذا رقم أبو عبد الله، عندكم اللي عنده اقتراحات يقترحها، وبعد ذلك إن شاء الله نوازن بين هذه المقترحات. بارك الله فيكم وأسعدكم الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.